نعم. بالقرآن. فضل الشيخ قبل أن نأتي إلى السنة، هم لا يكادون يفقهون قولا. أي هؤلاء أهل الأرض. أهل الأرض. أي. ثم بدأ الحوار مع ذي القرنين. أي. الحوار بلغة أم بإشارة؟ أي لا يكادون يفقهون قولا. نعم. ضعف عقل. نعم. يعني قال بعض العلماء بالإشارة. نعم. لكنه يدل لأنه عبر بيفقه مو ينطق. نعم. قال لا يكادون يفقهون قولا، يعني أفهامهم. نعم. بسيطة. بسيطة. بدائيين. بالتعبير الدارج. نعم. طبعا مما يدل على أن أفهامهم بسيطة أنهم يرون هذا الملك العظيم وهذه الجيوش التي معه وهذه القوة النافذة التي أتاه الله إياها، ثم يقولون له نعم. يعني نعطيك مبلغ واصنع لنا هذا. طبعا نعم. ما يخاطب العظماء والملوك بمثل هذه اللغة. نعم. فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. لهذا قال لهم أمكنني فيه ربي خير. وش بتعطوني؟ نعم. أنتم يعني وش تعطوني؟ دي قلتها بالعامية لكن نعم. حتى يفقهها الناس. يعني ماذا تريدون أن تعطوني؟ يعني نعم. أنتم لو كان فيكم قوة كان دفعتم على أنفسكم. نعم. فأنا سأفعل ذلك لكم فعل إحسان. نعم. لا فعل من يريد نعم. عوضا. نعم. لفرق العظيم بينه نعم. وبينهم. وكأنه يريد أيضا هم أن يعملوا فأعينوني بقوة. نعم. فهو لما نعم. يعني فقد علم أنه لا عقل لهم لجأ إلى أبدانهم. فجعل أبدانهم مسخرة له. نعم. فقضية اقطعوا الحديد، اكسروا، ضعوا هذا، افعلوا هذه نعم. يقدرون عليها لأنهم نعم. مؤتمرون. نعم. يعني يؤمرون لا نعم. يصلح أن يكونوا أمير. مستشارين نعم. أو أن يكونوا آمرين. نعم. واضح؟ نعم. لا يكادون يفقهون قولا. بنى ذو القرنين السد عليه السلام، إن صح طبعا يصح قول السلام من باب أنه من الصالحين، لكن لا تلتزم بها. بنى نعم. الردم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نام ذات يوم عند زينب بنت جحش زوجته، تقول رضي الله عنها نعم. فقام عليه الصلاة والسلام محمر الوجه وقال لا إله إلا الله، لا إله إلا وين إلا. للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق يعني بين مقدار مثل هذا. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث يعني الفساد. فهذا يدل على أن هذا الردم أعين على فتحه قليلا. جاء حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام يخبر عنهم قال إنهم يحفرون كل يوم فيقول القيم عليهم، وهذا يدل على أنهم منظمون، ارجعوا فستحفرون غدا فيعودون فيجدونه أشد مما كان عليه. بقدرة من؟ سبحانه وتعالى. بقدرة الله. نعم. فلا يمكن أن يعجل الله لعجلة أحد من خلقه. إنا كل شيء خلقناه بقدر ثم جئت على قدر يا موسى. لا يمكن. يعني موسى مكث 10 سنين في أرض مدين يهيأ للنبوة وهو لا يدري. ولذلك يعني من لا يعرف رحمة الله تجده عجل. صحيح. ومن يعرف رحمة الله حقا يستسلم لربه. الله أكبر. والله أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا النبوة انقطعت، كنا تكلمنا في الفضل دون الرسالة. نعم. المقصود ثم يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله أن يبعثهم، يبعثهم يعني يخرجهم. نعم. يقول القيم عليهم كل شيء جعل الله له سببا. سبحان الله. سبحان الله. تعودون غدا إن شاء الله. هذه المرة ألهم أن يقول إن شاء الله مع أنه طبعا كافر ويستثني. فيعودون فيجدونه كما تركوه بالأمس. وهذا يدل على أن هناك ردم وسد، لأن هذا الكلام النبوي الصادق المصدوق يحمل على حقيقته. نعم. لا مجال للمجاز هنا ولا لتأويله ولا لأخذه. صلى الله عليه وسلم يخاطب عرب بلغة عربية، هذا الذي يفهم بالعربية، أن هناك ردم حقيقي وأن هناك ناس يحفرون حتى يزيلوا هذا الردم ويرون شعاع الشمس. هذا لا يقبل تأويل. نعم. ولا يقبل يعني أي صرفه عن ظاهره بأي حال، لأن ليست لفظة أو لفظتان أو ثلاث. نعم. نتكلم عن خبر كامل تام. نعم. لو أنك أخللت بأي لفظة فيه أخللت به كله. نعم. فيرون شعاع الشمس، فلما يرون شعاع الشمس يحفرون فيخرجوا. نعم. كما قال الله واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ولهذا قال أهل العلم إن خروجهم قبل الساعة بزمن يسير، بدليل قول الله اقترب الوعد الحق. فيخرجون فيخرجون ينسلون. الله يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل أكمة، من كل مكان مرتفع. الآن في العرف الوصفي الإنسان إذا كان فيه عظمة ناتئة في الظهر عفى الله عنه وعن كل مبتلى يقال له أحدب لارتفاعها. فالله جل وعلا يقول من كل حدب، من كل مكان مرتفع يأتون ينسلون، يدل على الكثرة. وقد قال بن سعدي كلاما يدل على عقله وفهمه، قال الله أعلم إن كان هذا لسرعتهم أو لآلات سخرت لهم. الله أعلم إن كان هذا لسرعتهم أو لآلات سخرت لهم. وهذا العالم الحق يحتاط لنفسه في الكلام ولا يجزم فيما دل القرآن عليه، إنما تؤدي أقواله إلى مفهوم إلى مفهوم القرآن. وهم من كل حدب ينسلون، يمرون على البحيرات يشربونها وعلى الزروع يأكلونها. آتاهم الله قوة، حتى إن الله يقول لعيسى ابن مريم أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان. فالإنسان العاقل الشيء الذي ليس له به يد لا يقاومه، خلاص فيستسلم عيسى ويذهب إلى جبل الطور. حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور. والله أعلم كيف أن الطور يكفي المؤمنين أنذاك، لكن هذه يدخل قضية البركة هنا. يعيثون في الأرض فسادا، يقول صلى الله عليه وسلم، فيرمون سهامهم إلى السماء فيردها الله، لاحظ الآن التعبير النبوي، كهيئة الدم. ما قال فيها دم لأن ما قتلوا أحد، بس الفتنة لهم عياذا بالله. يردها الله حمراء كهيئة الدم. فمن سفاههم يقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. طبعا يعينهم بعد قوة الله كثرتهم، يعينهم بعد قوة الله كثرتهم. هذه الكثرة بها يشربون البحار والأنهار، البحيرات والأنهار، كل ما يشرب وكل ما يؤكل، وتبقى الأرض نتنة من يعني يدخلون كل بيت. الآن يأتي مسألة عظيمة هنا إذا أذنت لي، يعني الآن نسمع بهد عروش وذهاب كراسي وزوال دول وذهاب حكم. من يعني يرى بعين تأسرها القنوات يظن أن هذا بسبب المظاهرات أو الاعتصامات أو الانقلابات، وهو والله ليس بهذا البتة. هذا بسبب دعوات مظلومين. لا يمكن أن يزيل الله أحد من نعمة آتاه إياها إلا بمعصية جلبها على نفسه، وأعظمها ما كان يتعلق بحق المخلوقين. لا إله إلا الله. الدليل هنا هؤلاء على كثرتهم وعددهم كيف يهلكون؟ ببركة دعاء عيسى عليهم. الله. ببركة دعاء عيسى عليهم. فعيسى لا يغلبهم بالسيوف والقسي والرماح، يغلبهم بالدعاء فيدعو الله عليهم. بركة دعاء عيسى تقتل هؤلاء، كما أن دعوة المظلومين في السجون، في المعتقلات، في مواطن الأسر، في البيوت، إذا أحد في بيته شخص مظلوم، هي التي تهلك أصحاب الظالم، هي التي تهلك الظالم. الله جل وعلا يسمع ويرى سبحانه. فلا يعقل أن يأتي إنسان ظلما وبهتانا وجورا، وضع تحت جلادين، تحت كذا تحت كذا، كل يوم يجلدونه على ظهره، ويحصل ما يحصل ويحصل ما يحصل، وهو يرفع دعوات أن تذهب هذه الدعوات سدى. هذا يتنافى مع سنة الله في الخلق، والله يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا. المقصود حتى يتعظ كل واحد، ونحن أول الناس. يرقب الإنسان، يعني نحن لا نملك عروش ولا كراسي ولا حكم، الله لا يفتننا، لكن يخشى الإنسان على نفسه في التصرف مع الخلق. كلمة يقولها، صنيعة يصنعها، أي شيء يحدث يعني معياره الظلم والاضطهاد. يعني النظرة صحيح أنها معصية، لكن لا تهلك مثل هذا الهلاك، لا تهلك مثل هذا الهلاك. لكن الذي يأتي فيه إذلال لبني آدم هو الذي يهلك. ولذلك قالوا أن البرامكة كانوا في السجن كان يقول بعضهم لبعض ترى لما وصلنا إلى ما كنا وصلنا إليه؟ قال والله إني لأظنها دعوة مظلوم نمنا عنها وعين الله لم تنم. وهو يعلم بذلك، وهو يعلم بذلك. من جرب الناس حالهم، يعني بعض الدول العربية عفى الله عنا وعن أهلها، آمين، كم فيها من السجون، من يعذب ليل نهار ولم يلتفت أصلا إلى قضيته، ويمكث على هذا الحال 20-30 سنة وكأنه ليس بإنسان. نسأل الله العافية. يعني آمين. يعني مثل هذا يعني هو لا رد لرحمة الله، لكن أن يرحمه الله على باب قوله سلم أن يستجاب له. لا نريد أن نطيل. المهم ببركة دعاء عيسى يصيبهم نغف دود في أقفائهم في القفاء، فيموتون كلهم موتة رجل واحد. يقول صلى الله عليه وسلم فرسى، فرسى على وزن قتلى، يعني وقت واحد كلهم. فإذا ماتوا نزل عيسى بن مريم عليه السلام. فضل الشيخ قبل النزول، النزول من الجبل، من جبل الطور، نعم، العدد كم أعدادهم فضل الشيخ؟ يعني يسيحون في الأرض ويشربون ويأكلون، يعني يظهر أنهم كانوا كثر، حتى قال بعض العلماء أن أحدهم لا يموت حتى يرى ألفا من ذريته. لا إله إلا يعني إلا خلق لا يوصف بالعدد، وإلا لا يستطيعون فعل هذا إلا بكثرة. نعم. فيدعو عليهم فلا يبقى بيت إلا ملأه نهمهم ونزههم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فيدعو عيسى والمؤمنون الذي عليه، فإذا دعوا على عليهم يحصل أن يأتي، يبعث الله جل وعلا بطير كعناق البخت، يعني كسنام الجمل، تحملهم، تبقى الريح، يعني ما تركوه من ريح النتنة. فيرسل الله بدعاء عيسى ينزل مطرا ليس لأهل زرع ولا لأهل ضرع، يعني إنما جاء ليغسل ما تركوه ما خلفوه. نعم. ثم يرمون في البحار. بعد ذلك ما قلناه في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي عن قضية عيسى بن مريم، يقال للأرض أخرجي بركتك وأنضجي ثمرتك، فبعدها يطيب العيش. هذا ما كان من أمر يأجوج ومأجوج، الأمتان العظيمتان اللتان جعل الله جل وعلا خروجهما علامة كبرى من علامات من علامات الساعة. فضل الشيخ، يأجوج ومأجوج هل هو مذكر ومؤنث أم قبيلة؟ قبيلة. بعض العلماء صدق عبد الرحمن يقول إن يأجوج مأجوج، يعني انطقها الآن مأجوج، يقول قريبة من قولنا مغول، فيقول يأجوج هم التتر، نعم، ومأجوج هم المغول، وإن كان لهم خروج أول، نعم، وهو خروجهم في زمن العباسيين على يده، يعني بيد هولاكو، يعني بقيادة هولاكو، نعم. وهذا مال إليه طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، وغريب أن يميل مثله إلى مثل هذا. سبحان الله. لكن طبعا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وين للعرب من شر قد اقترب، وين للعرب من شر قد اقترب، لأن العرب تأذوا كثيرا من هولاكو. لكن ما قرأناه، ما سمعناه قبل قليل في الأحاديث، نعم، وذكرناه يخالف هذا، نعم، كله. فهم قبيلتان قد يكونون من المغول، يعني نعم، هؤلاء أبناء عمتهم، لكن هؤلاء خارج السد وهؤلاء داخل، نعم، السد. لذلك قال بعضهم ما معنى ترك؟ ترك تركوا خارج السد، لكن كلمة ترك في القاموس العلمي الشرعي ليست على الأمة التركية الموجودة الآن، نعم، يعني لكنهم، نحن نتكلم عن هؤلاء المغوليون والذين يسكنون، نعم، شمال الصين وجنوب منغوليا. هؤلاء يميل الأكثرون إلى أنهم هم من نفس القبائل التي تكون منها يأجوج ومأجوج. نعم. فتح لكم فضل الشيخ، احنا في هذا اللقاء أعزائي المشاهدين أردنا أن نتواصل في هذه السلسلة المباركة حتى ننتهي، واخترنا أن لا نستقبل اتصالاتكم، فنرجو منكم المعذرة، ولكن الهدف منها الفائدة. فضل الشيخ، لننتقل بعد ذلك إلى طلوع الشمس. وأنا تركت مسألة هزمه، سألتني أنت عن قضية يوم القيامة. نعم، يوم القيامة كيف سيكون حاله؟ كيف سيكون حاله؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم أقم بعث النار. نعم. الآن انظر إلى جواب آدم، الجواب المفترض أن يقول وما بعث النار، نعم، لكنه قال لبيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك يا رب، ما بعث النار. سبحان هذا من الأدب مع الله، نعم، جل جلاله. سعديك هذا مصدر منصوب لفعل لا يظهر في الاستعمال، أي أعنتنا سعادة بعد سعادة وإسعادا بعد إسعاد، طاعة بعد طاعة. فيقول: ما بعث النار؟ قال: من كل 1999 نفسا. هذه للنار؟ هذه للنار، واحدة للجنة. أي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 990 نفسا ومنكم واحد. فكبروا، فقال: إني أرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم قال: ثلث أهل الجنة، ثم قال: إني أرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. هذا فيه عظيم الرحمة بهذه الأمة المحمدية. لكن نأتي إلى ما قبلها، على حالهم يوم القيامة، وعلى أنهم عياذ بالله مما تؤجج به النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الله جل وعلا لعبده آدم هذا، قال عليه الصلاة والسلام: فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. نعم. فضل الشيخ، الشمس، خروج الشمس من مغربها، ولكن قبل ذلك نريد أن نتكلم عن هذا الخلق العظيم التي نراها ونشاهدها ونستفيد منها، ولكن نريد الحديث عنها. نعم. الشمس جرم عظيم لا يجهله أحد. نعم. أذن الله لها أن تطلع على الناس كل يوم من المشرق، وأذن الله لها أن تغرب كل يوم من المغرب. نعم. فهي خلق مسخر، فتنت بها أمم قبلنا فعبدوها، كما عبدها الناس زمن إبراهيم. ولهذا قال: هذا ربي هذا أكبر، يريد أن يقارعهم الحجة، فلما أفلت قال: يا قومي إني بريء مما تشركون. وعبدها قوم سبع: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وعبدها أمم غيرهم، حتى ورد أن بعض العرب عبدوها. وهي حتى عند من له في التأويل والرؤى والأحلام يرونها السلطان الأعظم لما فيها من عظيم المنافع. نعم. للناس. وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا، وتمدح الله جل وعلا في ذاته العلية وأقسم بها، وتمدح بأنه مسخر لها، هو الذي يسخرها. قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال جل ذكره: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال جل وعلا: والشمس وضحاها. فهي خلق عظيم، حتى العرب كانت تعرف هذا حتى في ثقافتها. نعم. يقول النابغة، وهو نابغة ذبيان وكان مشهورا بشعري وهو أحد أصحاب المعلقات، يقول: يعتذر لنعمان بن المنذر، وهذا العرب تقول إذا أذنت يعني في القواعد. نعم. الأدب يقولون: أشعر الشعراء ثلاثة: امرؤ القيس إذا ركب، والأعشى إذا طرب، والنابغة إذا رهب. امرؤ القيس إذا ركب يعني إذا تفرغ للصيد، والأعشى إذا طرب يعني عياذا بالله إذا سكر، والنابغة إذا رهب يعني إذا خاف، فخوفه يدعوه إلى الاعتذار. فقال في مدح أحد الملوك، يمدح النعمان يعتذر له: ألم ترى أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فهذا يدلك على أن الثقافة، وهذا حاصل. نعم. في أن الشمس شيء عظيم فتنت بها أمم كما بينا. نعم. لكن الله جل وعلا أخبر أنها خلق من خلقه: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا ما يتعلق بهذا الأمر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتأتي تسجد تحت العرش، فالسجود من أعظم وأشرف العبادات. وبعض أهل العلم عفى الله عنه وعنهم من ينتسب للعلم يقول: كيف تسجد؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسجد، فوالله إنها لا تسجد. ونجهل كيفية السجود؟ نعم نسجد، لكن نعلم أن لها كيفية، كما أن لنا كيفية في السجود تعبدنا الله بها، بل كل أحد يسجد لله. الله يقول: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالكافر يأبأ أن يسجد هو بنفسه، فيسجد ظله من حيث لا يدري. لا إله إلا فيسجد الله. ظله لا من حيث لا يدري، وهذا معنى قول الله جل وعلا: طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نعود للشمس. هذه هي الشمس في ثقافتنا وفي كونها من أعظم مخلوقات. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة.

إلا العالمون. والمراد التوبة وظيفة العمر. وإذا طلعت الشمس من مغربها توقف كل شيء. أسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم آمين اللهم آمين. فضل الشيخ، عندما تخرج الشمس من مغربها، هناك من يقول بأن الناس تخاف من هذا المشهد الكوني العظيم وهذا التغير الرهيب فيهربون إلى المساجد. كذلك كنص موجود هذا كمنثور، نعم، أقاويل للعلماء، لكنه كنص شرعي لا، نعم، يفزع الناس لكن يطبع على قلب كل أحد، لا لا، فيصبح لا مفر. هذا يجعل الآية الثالثة، نعم، قريبة الخروج، وهي خروج الدابة. الدابة وما أدراك ما الدابة، وما أدراك وصلنا الدابة. إليها وصلنا إليها. الدابة تكون بعد خروج طلوع الشمس من مغربها بفترة يسيرة، وربما كانت من ضحى ذلك اليوم. والدابة من اسمها ليست إنسانا، نعم، لكن جاءت روايات عن بعض السلف أنها يعني تجمع أنواعا، يعني عيناها عينا كذا، جلدها جلدا كذا من الحيوانات، لكن صعب إثبات هذا، يعني لا يوجد نص شرعي نستطيع أن نحتكم إليه ونقول إنها كذا. الله جل وعلا قال: وإذا وقع القول، القول يعني العذاب، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فقوله من الأرض على أنها ليست خلقا متوالد، إنما شيء يعني يظهر فجأة، وقيل إنها تخرج عند الصفا، وقيل تخرج من أجياد، وقيل غير ذلك، لكن أيا كان الأمر هي دابة تخرج. جاء في حديثان، في حديثين ضعيفين، أن معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلي المؤمن بعصا موسى وتسم الكافر بخاتم سليمان، لكن كما قلت الحديثان ضعيفان لا تنهض بهما حجة، يعني من الصعب أن نقول إنهما صحيحان فنعتمد عليهما، لكن الذي نثبته يقينا أنها تسم الناس على خراطيمهم لورود هذا في حديث صحيح، لورود هذا في حديث صحيح، فتميز ما بين المؤمن والكافر. فإن قال قائل: كيف تميز بين المؤمن والكافر؟ فالكافر إذا ميزته أو المؤمن ربما هذا يعود وهذا يتوب. قلنا هذا منتفن. لماذا منتفن؟ لأن هذا بعد طلوع الشمس من مغربها، من مغربها. نعم. فيطبع على قلب كل أحد على حاله ويختم عليه. نعم. فالذي وسمته الدابة بالإيمان يرتد، نعم، ولا الذي وسمته الدابة بالكفر، نعم، يسلم. نعم. قال ربنا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، نعم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وبعض أهل التفسير يقول: لما أعرض هذا الكافر عن كلام الله خوطب مخاطبة الدواب، لا إله، خوطب مخاطبة الدواب، فيأتيه من لا يعرف قدره، تأتيه الدابة لتسمه على أنفه فيعرف بأنه فاسق كافر بعيد عن الله. وهذا كله أيها المبارك من أهوال يوم القيامة ومن دنوه الناس. كيف لهذه الدابة أن تسيح في الأرض تقابل زيدا وعمر، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، نعم، وتسيم الناس على خراطيمهم؟ هذا كله خروج عن المألوف، نعم، خروج عن ما اعتاده الناس. تكلم السباع الإنس، الشمس تخرج تطلع من المغرب، كل هذا يدل على أن الأرض والكون بدأ إلى زوال، لأن الاضطراب يدل على أن الأمر قرب إلى، نعم، نهايته. وهذا يكون اضطراب في الأرض، اضطراب سفلي، ثم اضطراب علوي كطلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة وهو شيء غير مألوف، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ننتهي من هذا، نعم، إلى أن هذه الثلاث: خروج يأجوج ومأجوج، نعم، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، آيات عظام تنبئ عن قيام الساعة. بعد ذلك طبعا تكون نار تحشر الناس، لكن هذه يعني يصعب ضبطها مثل ذلك من الآيات، نار تحشر الناس، لكن يموت المؤمنون بريح طيبة تخرج من اليمن وريح تخرج من الشام، يبقى شرار خلق الله، نعم، يأتي ذي السويقتين من أرض الحبشة، وهذا حررناه في حديثنا عن المسجد الحرام، نعم، لكن أعيده إجمالا، هو رجل ذو عاهات، نعم، فيسلطه الله على الكعبة، لا إله إلا الله، سبحان الملك المقتدر، فينزعها حجرا حجرا،